أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان معنى الحمد، وقد عرفنا أن الحمد هو الأصل الذي يجر إلى الشكر، ولذلك يجيء الأمر في الشرع بالشكر، لأن العبد لا يستطيع أن يشكر إلا إذا حمد. العبد لا يستطيع أن يشكر إلا إذا حمد. وكان هذا في معرض بيان قول المصنف الحمد لله بعدما قال بسم الله، وهذا تسمية، هذا فتح على سبيل التسمية، يعني سمى بالفتح، سمى بالحمد بعدما ابتدأ بالبسم بالبسملة، سمى بالإيه؟ بالحمد. وكأنه يقر ويعترف أن مطلق الإنابة والتوكل، مطلق حقيقة الربوبية والإلهية، ومطلق الإنعام لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على محمد، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. قال أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري. طبعا درسنا اليوم هو درس التاسع 15 من ربيع آخر سنة 1418، التاسع عشر من أغسطس سنة 97. يقول قوله: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناء عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبذائع الحوائج. قلت: قد يربها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم قال: قوله على آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. يعني هذا الكلام يجر إلى معرفة معنى الصلاة من الله عز وجل، والصلاة من العبد، ومعنى الدعاء وما شابه. وهنا نقول: الصلاة من الآدمي نوعان، الصلاة من الآدمي نوعان. يعني لما يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا، لما يقول الله عز وجل صلوا، هذا أمر، فهذا الأمر هو أمر الآدمي بأن يصلي. ولكن الصلاة هنا منوطة بموطن، قال: صلوا عليه، أي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: صلاة من العبد، صلاة الآدمي وصلاة الرب، صلاة الآدمي وصلاة الرب. أما صلاة الآدمي على الإطلاق هي نوعان، لأن صلاة الآدمي نوعان: صلاة عبادة وصلاة مسألة. وذلك مبني على أن الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة هي الايه؟ بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء. وبالتالي عندما تؤمر بالصلاة فهناك صلاة العبادة وهناك صلاة الدعاء المسألة. أما صلاة العبادة فهذه على نوعين، إن كانت صلاة التكليف فهي ما أمر الله به في قوله أقيموا الصلاة، أما فيما يتعلق بموضوعنا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من جنس الدعاء، من جنس الدعاء، من جنس الدعاء، مفهوم؟ ودعاء العبد ينقسم إلى قسمين، دعاء العبد ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة مثل الذي جاء في قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، أي اعبدوا الله أو اعبدوا الرحمن، فكله إله واحد. وقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، تدعو هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى إيه؟ تدعو هنا بمعنى تعبد، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. إذن هذا معنى الدعاء، المعنى الأول للدعاء الذي هو أحد أفراد صلاة العبد، الذي هو أحد صلاة العبد غير التكليفية هي الإيه؟ الدعاء. لما يقول صلوا عليه هي إيه؟ ادعوا له، ادعوا له، واضح؟ إذن الصلاة معنى الدعاء، يبقى الصلاة لحق الآدمي تكون بمعنى الدعاء في الشرع مش في اللغة، وتكون بمعنى معنى التكليف، بمعنى الصلاة التكليف لركن أركان الإسلام. إذن فدعاءك يسمى، دعاءك يسمى صلاة عند الشرع، خاصة إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى دعاء، مفهوم؟ وهذا الدعاء على قسمين، الأول ما قلنا هو الآن الأول إيه؟ دعاء العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا، تدعوا هنا بمعنى تعبدوا، واضح؟ طيب، والقسم الثاني هو إيه؟ دعاء المسألة، دعاء المسألة الطلب، وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يعني سؤال السائل، أجيب دعوة الداعي أي سؤال السائل إذا دعاني أي إذا سألني، واضح؟ فهذا هو الدعاء من الآدمي. وبالتالي إذا قال الله تعالى صلوا عليه إذا المعنى هنا ادعوا له، ادعوا له، واضح؟ ثم علمنا الصيغة، وسأتكلم عن أحكام الصلاة وصيغها يعني مر الكرام، لأن طبعا المسألة لكمنا المسألة العقائدية. وأما الصلاة من الله عز وجل فهي نوعان أيضا، أما الصلاة من الله عز وجل فهي على ضربين، الصلاة من الله عز وجل فهي نوعين عامة وخاصة، فهي على ضربين، على قسمين، على نوعين، عامة وخاصة. أما العامة فهي صلاتها على عباد المؤمنين، وذلك مثل قول الله تعالى، وذلك مثل قول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والذي يصلي عليكم، عليكم هنا عامة بالمؤمنين ولا بالأنبياء والمرسلين؟ هو الذي يصلي عليكم خطاب للمؤمنين. وأوضح منه ما جاء في قول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، ده حق من دي؟ في حق الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا أنت يصلي عليك الله إن كنت من المؤمنين، مش على النبي فقط، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، انظر هذه تسمى صلاة عامة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري اللهم صل على آل أبي أوفى، وهم قوم ناصروا، اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا طلب. إذا نشوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم صلي، والحديث عند البخاري ومسلم. والثانية، القسم الثاني صلاته الخاصة، صلاته الخاصة، صلاته الخاصة، وهي ما يخص الأنبياء والمرسلين، وهي ما يخص الأنبياء والمرسلين، وخاصة ما كان على خيرهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. أوكي دي كل خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه سيد ولد آدم، وأنه خير النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا لما نؤمن به. فإن الله يصلي على المرسلين وخاصة على خاتمه، على خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خيره. واختلف العلماء في معنى صلاة الله على عباده أو صلاة الله على النبيين، سواء كانت العامة أو الخاصة، وخاصة الخاصة. اختلف العلماء في معنى ما معنى صلاة الله إذا قال إن الله يصلي عليكم وملائكته، أولئك عليهم صلوات من ربهم، إن الله وملائكته، ملائكته، إن الله وملائكته يصلون. طب عرفت أن العباد الملائكة لما حيصلوا هيعملوا ايه؟ يطوفون حول العرش يقولون اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، حديث البخاري، اللهم اغفر لهم. الله ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ دعاء. صلاة المخلوق دعاء، لأن المخلوق لا يملك أن يأتي أو يعطي، فهو يسأل من يعطي ومن يملك أن يعطي من دعا له. اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، ونسأل الله أن يصيبنا دعاءهم. اختلفوا فيها على أقوال أجمعها لكم في ثلاثة. اختلف العلماء في معنى الصلاة على أقوال عدة، أجمعها في ثلاث رئيسية، أجمعها في ثلاث رئيسة. الأول أنها رحمة، وهذا القول لا يصح، لأنه بذلك تستوي الرحمة العامة والخاصة، ولا يكون هناك فضل، ولا يكون هناك فضل. لماذا؟ للرحمة الخاصة. فنحن نعلم أن صلاة الله على عموم المؤمنين خير، وأنه فضل المرسلين بصلاة أخف من صلاته على عموم المؤمنين لفضلته. فلو كانت الصلاة الخاصة بمعنى الرحمة يبقى إذا إيه؟ الصلاة عموما، مش الصلاة الخاصة، الصلاة عموما، الصلاة عموما بمعنى الرحمة، يبقى إيه؟ لا، يبقى معنى ذلك النوع عندما يقول الله أولئك يرحمهم يعني يصلي عليه. وقد جمع الله بين الصلاة والرحمة في أكثر من نص، فمثلا في الآية التي ذكرت عليكم في جزاء الصابرين قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت صلاة بمعنى رحمة يبقى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وده ممنوع، مفهوم؟ يبقى إذا الصلاة بمعنى الرحمة قول مين؟ قول ضعيف. والقول الثاني أنها بمعنى المغفرة، أنها بمعنى المغفرة، وهذا ضعيف أضعف، لأن هذا يعني أن أخف ما يناله الأنبياء المغفرة، ومعلوم أن المغفرة يمن الله بها على عصاة المؤمنين، على عصاة المؤمنين. فلما يبقى أعظم فضل ينال المرسل أن يغفر له، يبقى فين الفضل؟ هذا أيضا قول ضعيف. يبقى القول الأول أنه رحمة، وهذا لأن هذا العموم كل من يرحم الله، وهذا يلزم منه أن كل آية أو كل موضع أو كل حديث ذكر فيه الرحمة يبقى معنى الصلاة. ومن المعروف الله عز وجل يرحم الكافرين، رحم الكافرين فقط، مش كده ليه؟ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد. ده حق مين ده؟ حق الكافرين. فإذا يرحموا الكافر يرحم، فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة إذا ينال منها، لكن جعل الله الصلاة خاصة بالمؤمنين. انظر، جعل الله الصلاة خاصة بالمؤمنين، تنبه. يبقى هذا القول ضعيف. ووجه آخر أيضا يبين ضعفه ان الله عز وجل عد الصلاة مع الرحمة من ضمن الجزاء الذي عده للصابرين. ولو كانت بمعنى الرحمة لا تكرار. هذا مين؟ هذا غير معقول ولا يليق بالقرآن. والمغفرة عرفت ما فيها. والقول الثالث الثناء على الرسول والعناية به واظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو المعروف من هذه اللفظة. وهذا القول الصحيح. الصلاة بمعنى الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به واظهار شرفه. ولذلك قال الله تعالى له ورفعنا لك ذكرك. هذا النوع من الجزاء يا اخوان ينال منه المؤمنون ولا لا؟ ينال، لكن اتمه لرسول. فتمامه هو الصلاة. كل واحد يرفع له ذكر. انت ذكرك بيرفع ولو حتى في حدود قومك، في حدود بيتك، في حدود امك وابيك، اليس كذلك؟ بلى. لكن الذي رفع ذكره بإطلاق فصار يذكر بعد الله عز وجل جل في علاه هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. ولذلك كان من عظيم شرفه وتشريفه صلى الله عليه وسلم أن قرن الله عز وجل بين اسمه واسمه في مطلق العبادة. كل حاجة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويأتي في الأذان يقع الأسماء 5 مرات في اليوم والليلة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا من رفع الذكر. هذا من إيه؟ من رفع الذكر. يبقى إذن الصلاة هنا بمعنى إظهار الشرف، بمعنى العناية، بمعنى الثناء في كل موطن، وإظهار فضله وحرمته. وهذا هو الذي وقع. ولذلك تجد أن القرآن شدد في مقام الرسول وبين ما يؤذيه وبين ما يحب وما لا يحب، وجعل من الأحكام ما يتعلق بإنزاله منزلة لا يخالطه فيها غير من الخلق. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. انظروا إن الذين يرفعون أصواتهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم. انظر، هذا من التحريم، هذا من رفع الشأن، هذا من التعظيم. انظر، وهذا طبعا بيتبعه أمور أخرى كثيرة سواء في قلوب العباد أو في الآخرة أو في الجزاء أو النعيم. وهذا إجابة اللهم صل على محمد. انظر عليه الصلاة والسلام. يبقى ما هي صلاة الله؟ صلاة الله الثناء على الرسول. مش هيصة مش هيصة بالسوق. الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته. وهذا القول الصواب. واضح؟ عرفنا الصلاة من العبد وعرفنا الصلاة من الرب جل وعلا، صح ولا؟ يقول هنا في الشرح، في الشرح يقول يا اخوان اصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري، ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن ابي العلي قال صلاة الله على عبده ثناء عليه عند الملائكة. وده بعض ثناؤه عليه عند الملائكة شر. بل ان الله يقذف في قلوب عباده محبة نبيه صلى الله عليه وسلم بالرغم اننا لم نره ولم نخالطه ولم نرى من إحسانه المادي شيء، ولكن مقذوف في قلبك حبه ولا لا؟ هذا من صنع الله عز وجل ومن فعل الله عز وجل أن تطيب القلوب بذكره صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عندما تسمع بعض سيرته تجد نفسك كده إيه؟ مبسوط جدا وتقول صلى الله عليه وسلم. هذا الانشراح الذي تجده هو من فعل الله عز وجل، هو من فعل الله عز وجل. ثناؤه عليه عند الملائكة مش هو بس. طيب يبقى عرفنا الصلاة من الآدمي والصلاة من الرب جل وعلا. بقت المشكلة، المسألة اللي فيها إشكال، وهي معنى الآية. يبقى اذا انت قلت اللهم صل على محمد، ايه المعنى العقائدي اللي في قلبك وانت تقول اللهم صل على محمد؟ تقول دي بنقولها خلاص، معناها ايه؟ هو متخيل انك تطلب من الله عز وجل ان يثني على رسوله ويبرز حرمته وشرفه ويعتني به ويبرز فضله ويعلي ذكره، يعني يوقع له من الخيرات التي لا ينالها الا اهل الخاصة، هذه معنى اللهم صل. وكثير منا يدعو بها ويذكرها في صلاته في كلامه وهو لا يدري لها معنى، واحنا لا يدري لها معنى. عندما تقول اللهم صل على محمد يقع نوعي الدعاء، نوعي الصلاة ولا لا؟ يقع نوعي الصلاة ولا لا؟ ها؟ يقع. أنت تدعو وتسأل الله أن يجيب. وفي الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها، يعني صلى الله عليه؟ ها؟ صلى يعني أنت عليك أنت. صلى عليك. ها؟ أن يرفع لك من الشأن، يعتني بك. ولذلك في الحديث لما رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل لك دعائي كله، قال إذا كفيت وهديت. لماذا؟ لأن لما العبد يقع تحت عناية الله عز وجل وتحت ثناء الله عز وجل وتحت إبراز الفضل وإبراز الحرمة وعلاء الشرف والذكر، يبقى معنى ذلك أن العبد هيكون في أخف الموت، مش كده؟ مش كده ليه؟ وعلى قدر إيمان العبد، على قدر دخوله تحت من يصلي عليهم رب هو الذي يصلي عليكم. والكم هنا عائد على مين؟ مؤمنين. والذي يصلي عليكم، كم الضمير هنا عائد على من؟ على المؤمنين، مش كده؟ صلى الله عليه بها 10، لذا هتاخد جزائك لدعاء من ثم يصلي الله عليه. يقع يقع عليك وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعلى آله صلى الله على محمد وعلى آله، طبعا وصلى الله على محمد الواو هنا بسم الله الحمد لله، قلنا الحمد لله على الاستئناف في ترتيب الكلام، وقدر كده بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم دي الابتداء، مش كده؟ وعرفنا معناها وتكلمنا فيها وجرينا الكلام فيها الى الكلام على بعض قضايا الصفات، مش كده؟ طيب وبعد كده يا اخوان قلنا الحمد لله. الحمد لله جاءت هنا الحمد مرفوعة ولا مجرورة؟ ها؟ مرفوعة الحمد على الاستئناف، يعني باستئناف الكلام جديد فبقت مبتدا الحمد لله. وبعدين وصل هتبقى الصلاة هنا ايه؟ يعني هتبقى مرفوعة ولا مجرورة ولا مكتوبة؟ والصلاة ولا والصلاة ولا والصلاة؟ والصلاة الحمد والصلاة، عطف على الحمد، الحمد لله والصلاة والسلام، والصلاة والسلام. هنا ما جابش تلك السلام، عشان كده مش هنشرح ليها ليه؟ هنا جاءت ليها باب مستقل، لكن هنا قال وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، جاب تسليم في الآخر. مذكور إن شاء الله. وصلى الله، إن وصلى هنا عطف على الحمد يبقى مضمومة، وعرفت معنى الصلاة من الله على محمد على الخصوص، ثم جعلها على محمد على الخصوص عليه الصلاة والسلام، وهذه من أدبات حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نبين معنى الآل أم نذكر حكم الصلاة عليه؟ نبين معنى الآل. حوله على آله اختار الشارح أتباعه على دينه، وإذا حققنا المسألة تحقيقا علميا عرفنا أن ده أضعف الأقوال، ولكنه يصح من جهة كما سأبين إن شاء الله. نص على الإمام أحمد هنا وعلينا أكثر الأصحاب أصحاب الإمام أحمد يعني، وعلى هذا فيشمل الصحابة غيرهم من المؤمنين. في بعض التعليقات في الشروح بعض التحقيقات يعني بيقولوا انظر جلال حمد بن القيم فإنه ذكر أن المراد من الآل أتباع الذين آمنوا معه. نعم ذكر ذلك في جملة ما ذكر لكن لم يرجح ذلك. فنقول وبالله التوفيق في مسألة الآل. أولا يعني أذكر في مسألة الآل في مسألة الدعاء فائدة أن الدعاء عموما ثلاث أقسام. فإذا جميلة احنا نسمى باب ان خير يعني حالا ما دولتوها في الملاحظات فخليها عليك. الدعاء ثلاثة اقسام. الاول ان تسأل الله تعالى باسمائه وصفاته. ثلاثة اقسام من حيث الهيئة. الدعاء من حيث المضمون قسمان. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة يعني اللهم انك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي يعز ولا يذل الذي يقوى ولا يقوى ولا يقوى عليه احد الذي يأخذ بالنواصي والاقدام الذي يعطي ولا يمنع. اسم دعاء ايه؟ لانه في تقديس وتعظيم مش طلب. المكتوب اللهم اعطني ولا تمنعني اشفي مرضي اجبر ضعفي امن خوفي من روعاتي واستر عوراتي رد عني الفتنة ثبتني على الحق اخرجني من الفتنة غير مخزين ولا مفتون لا تفتني في الدنيا ردني اليك ردا جميلا. ده اسمه ايه؟ مسألة طلب. لكن الدعاء دعاء المسألة ده دعاء المسألة ده ثلاث اقسام. دعاء المسألة ثلاث اقسام لان دعاء العبادة ما ينفعش الا قسم واحد وهو ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. يا هازم الأحزاب يا مسلم الاتحاد ما لا يكون إلا بذلك. تسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ده اسمه دعاء ولا لا؟ دعاء عبادة تعظيم ثناء عليه سبحانه وتعالى ذكره بما هو أهله جل في علاه ذكره بما هو أهله. مفهوم يا إخوان؟ أما دعاء المسألة فله ثلاثة هيئات. الأولى أن تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. أن تدعو الله بأسمائه وصفاته وأفعاله مع إنزال حاجتك وفقرك مع إنزال حاجتك وفقرك. وهذا أهم أقسام الدعاء وأكملها على الإطلاق. انظر إنزال إيه ده شكله إيه ده؟ تقول اللهم بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يعطي ولا يمنع القوي المتين ارحم عبدك العاجز الفقير المسكين الذي لا يملك وأنت تملك والذي لا يقدر وأنت تقدر. هنا حصل ايه؟ ذكر الله بأسمائه وصفاته وذكر العبد بحاجته وفقره. مفهوم؟ زي ما تقول يا رحمن السماوات والأرض ارحم من هو عاجز مسكين فقير ارحم من كثرت ذنوبه. تنزل حاجتك بربك. فعندما يسمع الدعاء ذكر الرب بأسمائه وصفاته وإنزال العبد حاجته فهذا أكمل وأجمع. واضح؟ ليه؟ أكمل وأجمع. والثاني أن يكون بإنزال الحاجة فقط. اللهم يقول مثلا اللهم انا العبد الفقير اللهم انا العبد المذنب اللهم انا انا العبد الذي خطأ الذي تعدى الحد وكفر واكثر الذنب وفعل المحرم اغفر لي وارحمني واجبر نفسي ولا تطردني. يبقى هنا يدعو ربه بانزال ايه؟ بذكر حاجته وبذكر مقامه الفقر والعجز والمسكنه والثالث أن تدعو بغير ذلك. أن تدعو بغير ذلك بمعنى أنك تقول اللهم اعطني اللهم اغفر لي فقط. لا تذكر لا تذكر اسما من أسمائه وصفة من صفاته ولا تنزل حاجتك. يبقى أجمع ده بنقول له ليه؟ مش عشان تكتبه وتقول لي ثلاث اقسام واربع اقسام وتقول لي كتبت، لا الاولانيه مش فاكرها، الثانيه مش عارفها، الثالثه نسيتها، لا، انما لتسلك المسلك الحلول في الدعاء. تعود ان عندما تدعو ان تسال الله باسماء وصفات تتوسل اليه بالصفه او الاسم الذي يتناسب، وايه يعني ما تقولش يا جبار ارحمني، تقول يا رحمن اللهم انك عفو تحب العفو، فاعف عبدك المذنب، فاعف عن عبدك المذنب المتجبر الذي ظلم نفسه، الذي تعدى، الذي ثقل جنبه. يبقى انت جمعت بين ايه؟ بين دعاء الله باسماء وصفاته، وبين اللهم يا من لا يشفي المرضى الا هو، اشفي عبدك العاجز المريض كده. يبقى انت ايه؟ جمعت بين دعاء الله باسماء وصفاته. هذه فائدة اردت ان اذكرها في تمام الخير. وما معنى اللهم؟ ما معنى اللهم؟ معناها يا الله. معنى اللهم يا الله هي اصلها الله، اصلها يا الله، ثم حذفت اداة النداء للتسليم يا الله، فانت بالتسليم بتقول ايه؟ الله. ثم جعلت الميم لان الميم في اللغة العربية تأتي للجمع، ولذلك او تأتي لللم او تأتي للاصل والتفصيل، ولذلك لفظ ام هو ألف ميم ده يعني اصل الشيء ورأسه وجماعه وكليته، مفهوم؟ فهو عند الميم للجمع، فكأنك عندما تقول الله جاءت الميم هي بلغة العرب تأتي للجمع، يعني كأنك تقول اللهم يا الله أدعوك بكل ما هو لك من صفات الخير، وعبر عن ذلك بالإيه؟ بالميم التي تأتي للجمع، التي تأتي للجمع المعنى مش جمع الأفراد. يبقى أصلها يا الله، ثم حذفت أداة النداء للتخفيف تبقى الله، وبعدين جاءت الميم. أي نعم، جمع صفات الله واسمه كل ما هو أهل الله، اللهم مفهوم؟ يرفعها الله، يا الله، حذفت الياء وبعد الله وبعد جاءت الميم إيه؟ لتدل على نداءه بالاسم الجامع لكل الصفات. يبقى الميم قالوا إيه؟ جماع المعنى الأسماء والصفات. طيب معنى الآن، الآن يا اخوان لها معنيان في اللغة، أهل اللغة ذكروا لها معنيين، معنى يصح ويعتبر ومعنى ضعيف. يبقى في اللغة على قولين ذكروا له قولين، الأول أنه مطلق من الأهل، أصله من الأهل، قالوا الآل أصله من إيه؟ من أهل، ثم قلبت الهاء همزة فقيل إيه؟ آل يعني همزة وهمزة، همزة وهمزة تقولوا إيه؟ عشان كده بتحط ألف مجد، آل أصلها آل، ده الفريق الأول، قال أصلها آل، أصلها إيه؟ أصلها أهل، ثم قلبت الهاء الهاء همزة فصارت آل، واضح؟ هذا ذكره صاحب الصحاح باب الهمزة والواو واللام، وقال آل رجل أهله وعياله، آل رجل يقول آل فلان يعني أهله، وأهله اللي هو زوجه وعياله، ده المعنى الأول. المعنى الثاني لغة قالوا آل أنه من آل يقول، آل يقول أي اتبعه ورجع إليه، مفهوم؟ قالوا آل من يقول يعني يرجع، وهو هنا مشتق يعني مش اصل في اهل ايضا مش مشتق هو اصل واهل بس تحولت الهمزه الى الهاء الى همزه هنا لا ده مشتق من الاول من الرجوع من الاتباع واضح فقال الرجل هم الذين يرجعون اليه ويتبعونه على المعنى ده على المعنى الاول قال الرجل يعني اهله وعياله من يعود المعنى الثاني قال الرجل من يؤولون اليه اللي بيروحوله الذين يتبعوه قالوا من آل يؤول اي اتباعه وهو هنا مشتق فقال الرجل هم الذين يرجعون اليه ويضافون اليه ويؤولهم اي يسوسهم تقول فلان هؤلاء آل فلان اي الذين آلوا اليه وسيفهم وقادهم هم آلوا اليه يعني رجعوا اليه او اتبعوه وهو هو لما هؤلاء آلوا اي الذين اتبعوه وهو سيفهم وقادهم مفهومة؟ يبقى مش داخل فيها الاهل والاتباع مش داخل فيها الاهل والاولاد يعني وان دخلوا يدخلوا حين اتباعه وان دخلوا يدخلوا ايه يبقى دول المعنيين في اللغة قال لها ما لها معنيان في اللغة الاول انها اصيلة انها جامدة انها اهل اصلها اهل وحرفت وخففت الهمزة الهاء الى همزة فصارت قال وهنا بمعنى الاهل الذين يلزمونه الذين يتصلون به فرعه اهل وزوجه اهل واولاده واخرون قالوا هي مشتقة من الايه من ال من يقول من قال يقول اولى اين قال اي اتباعا اي مرجعا مفهوم القول الاول ضعيف لماذا القول الاول ضعيف واحد طبعا هقول الدرس اتقلب لغه واتقلب نحو واتقلب عربي وهندسه هو جاي درس عقيده زي ما بيحصل بس احنا قلنا قبل كده ان العقائد قضايا العقائديه لابد من تفصيلها حتى تعرف الوجه الذي ينبغي ان ينجزم في القلب احنا عرفنا العقيده قبل كده حد فاكر معنى كلمه عقيده ولا حد الحمد لله قول عارف انت عقده لا مش معقد مش عايز لغه قول يا حبيبي جزاك الله خير المعنى الثاني اي نعم المعنى الثاني الجازم صح كده بس نكمل بقى معناه في الشرع بقى برضو المعنى الزيني الجازم الذي ينجزم في القلب نعم يبقى اذا لابد يكون في معنى ينجزم في الذهن ينعقد في القلب مش كده جزاك الله خير ينعقد ايه في القلب لازم المعنى بقى احصره اضبطه ايه هو انا دلوقتي عايز اقول قال الرسول عليه الصلاه والسلام ايه قالوا معناها ايه عشان اعتقدها بقى وايه بحس ان انا بصلي على الآل بفهم ايه قال لكن احنا عرفنا ان كثير من القضايا الشرعيه بنقولها كما لو كانت يعني الفاظ وطقوس اصبر انا كده ممكن لكن معناه ايه وطبعا طالما مش عارف المعنى يبقى مش عارف المعتقد لكن انت بالاجمال وبالتقليد بتقول ده ايه كلام صح لان ده ثابت وقال او تكون فاهم له معنى خلاف الايه خلاف الحقيقة يبقى التدقيق ده مش على سبيل الفلسفة ولا من درس لغة عربية ولا النحو ولا هندسة انما على سبيل ايه معرفة الوجه الصواب الذي ينبغي ان ينجزم في القلب في الذهن المعنى الذهني الجازم فان كان صوابا ألقي الشريعة فهو معتقد حق وان كان خطأ فهو معتقد باطل مش كده لكن اي واحد بيعتقد حاجة هو معنى ذهني جازم عنده لكن المعاني التي ينبغي ان نعتقدها لابد ان تكون معاني ايه صحيحة وايه معيار الصحة عندنا الشريعة مش هو دي المسطرة اللي بنقيس بيها طيب عندنا قولين قلنا القول الاول ان الاهل بمعنى الاهل ضعيف ليه ضعيف الله يذكر لذلك وجوه اذكر اقواها لتأصيل المسألة اولا لان الاهل تضاف الى العاقل وغيره والآن لا تضاف إلا إلى عقل. الآن الآن تضاف إلى العاقل وغيره. تقول أهل البلد، أهل مصر. البلد عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل غير عاقل بلد، يصح ولا لا يصح؟ لكن ما ينفعش تقول أهل مصر، تقول إيه؟ أهل مصر، لأن الآل في اللغة لا تضاف إلا أنت تقول أهل محمد، آل إبراهيم، آل علي، لكن ما ينفعش تقول آل مصر، آل منوف، آل البلدة، فاش كده. يبقى ده وجه ضعيف، لأن لو كانت بمعنى الأهل يبقى الآل يجوز إضافتها زي كلمة إيه؟ مدام بدل، لأن البدل يقع موقع المبدل، مش كده؟ من ولا إيه؟ مش هو بدله؟ يبقى ده ما ينفعش. علم المراهن احنا بنقول الاهل يا اخي، ركز بس تعالش قالك ده العيب ده. الاهل تضاف للعاقل وغير العاقل، زي ما الآل تضاف للعاقل بس. الاهل يصح ان انت تقول اهل علي عاقل، وصار تقول اهل البلده، مش كده ليه؟ مش كده ليه؟ ها؟ ده اضاف اللغه صحيح. يبقى اضيفت اهل الى العاقل، اهل علي، اهل سيد، واضيفت ايه الى غير عاقل زي اهل البلد. اما قال فلا تضاف الا الى العاقل، يبقى دليل عليه انها في اللغة ليس اصلها واضحة ليه. طيب، والثاني ان الاهل تضاف الى العلم والنكرة، والآل لا تضاف الا الى معظم من شأنه أن غيره يقول إليه. الأهل تضاف إلى العلم والنكرة. العلم يعني المعلم الذي يعرف، والنكرة من لا يعرف. ممكن تقول إن أهل الرجل، إن أهل رجل ما إذا أتونا، فممكن أهل الرجل دي يبقى معرف تعريف اللغة، وممكن يبقى نكرة عند السامع، مفهوم؟ وممكن يكون مقصود تعريف اللغة وذكرة اللغة، فنقول أهل رجل وأهل الرجل. بينما قال لا تضاف إلا معظم معلوم، معظم معلوم يقول إليه غيره، مفهوم؟ يقول إليه غيره. ولذلك هي ثابتة حتى في لسان الشريعة، ثابتة في إيه؟ ثابتة آل إبراهيم، آل محمد، آل داود، مش كده؟ معظم يقول إليه غيره. ويجوز انك تقول آل فلان من أهل، يعني مقرب مثلا أو كبير، لكن أهل ممكن تذكر على أي مضاف له شأن، ليس له شأن، يؤال إليه، لا يؤال إليه، معرف أو نكرة يصح. لكن ما تنفعش تقول لو أني صرت إلى آل رجل، منفعش في اللغة. لو أني قابلت آل رجل تنفعش، لكن ممكن تقول لو أني قابلت أهل رجل، يعني أهل امرأة أي حد محافظ عليه، مش مهم اللي يكون إيه؟ أعرفه ما أعرفه، مفهوم؟ أو ابن أي رجل. واضح أخوانا ولا إيه؟ واحد بيقول آل البيت ويقال آل البيت، هل ثبت؟ هل ثبت ان في الشرع آل البيت؟ ها؟ يريد الله ان يطهركم اهل البيت. اما آل البيت انت تجاوز، مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ليه؟ يريد الله ان يطهركم اهل البيت. فعاقل عاقل غير عاقل، واحنا قلنا الآل لا تضاف الا للعاقل. تنبه تنبه. طيب، الرجل حيث اضيف اليه آله دخل فيه، يعني لما نقول آل الرجل واهل الرجل في اللغة، الآل يدخل فيهم من اضيف اليه. لما يقول الله تعالى اعملوا آل داود. داود داخل ولا لا؟ ها؟ داخل ولا لا؟ طب لما يقول وأمر أهلك بالصلاة داخل ولا مش داخل؟ مش داخل. شغلين بالكم. عندما يذكر الآن يدخل فيه المضاف. اعملوا آل داود شكرا. داود داخل ولا مش داخل؟ لا عليه السلام. ولا هم يعملوا هو لا. طيب وأمر أهلك بالصلاة هو داخل في الأمر. أؤمر نفسك لا مش داخل. ده هو مأمور بأمر وبعدين أمر تاني وأمر أهلك. فقالوا من الفرق بين الآل والأهل؟ من الفرق بين الآل والأهل ها أن الآل عندما يضاف إلى الرجل يدخل فيه من الرجل، والأهل عندما يضاف إلى الرجل لا يدخل فيه من الرجل. ولو كان الآل بمعنى الأهل يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى يلزم من الأداء خلاص، يبقى المعنى واحد. من الفروق أن عندما تقول أهل الرجل لا يدخل فيهم الرجل، أهل الرجل يدخل فيهم الرجل. مفهوم ولا لا؟ لما قال الله تعالى ادخلوا آل فرعون، فرعون داخل ولا لا؟ بقبلهم كلهم صلى الله عليه وسلم. مفهوم ولا ايه؟ يبقى واضح. لما قال وأمر أهلك ها مش داخل، يبقى هذا فارق. يبقى من قالوا أن الآل بمعنى الأهل ضعيف. واضح. ذكروا ذلك وجوه أهم وثلاثة. الأول هو الأول أن الآل لا تضاف إلى العقل بس، بينما الأهل تضاف العقل غير العقل. الثاني أن الآل تضاف للمعظم الذي يقول إليه غيره، بينما الأهل تضاف لأي مذكور. أي مذكور ينفع تحط أهل، أهل الرجل، أهل كذا، أهل البيت، أهل فلان، تقول كده أهل فلان، فاشتقول أهل فلان. إلا إذا كان فلان ده معروف بين المتسامعين وله شأن. مفهوم؟ ولو ايه؟ شأن. والثالث ان عند ذكر آل وأهل يدخل المضاف في حالة آل ولا يدخل المضاف في حالة أهل. إذا قلت آل الرجل دخل الرجل. ومنه قال الله تعالى ادخلوا آل فرعون. واضح؟ اعملوا آل داود شكرا. أما إذا قلت آل لا يدخل. فاسر بأهلك. مش داخل هو داخل فيهم؟ لا، انت واهلك. اهل داخل. مفهوم؟ فاذا قال اهلك هنا مضاف اهو. مصر باهلك كذا. اهلك. وامر اهلك. داخل ولا غير داخل؟ في اهلك هنا داخل ولا غير داخل؟ غير داخل. يبقى عند الاضافة الى اهل يدخل الرجل او المضاف، وعند الاضافة الى اهل لا يدخل. يبقى بقي المعنى الثاني وهو ان آل من هم بمعنى من يقولون اليه، من يرجعون. اخ فاضل يرسل سؤال. الحقيقة السؤال اضحكني لكنه في نفس الوقت اثار عندي عجب شديد جدا، وهذا يدل على انه لا يسمع الا من يحب. يقول لماذا تلجأ الى تعريف معنى صلاة الله عز وجل؟ أليس هذا من باب التأويل؟ والاولى ان يقال هي صلاة تليق بذات الله عز وجل. طبعا السؤال هل انا يعني انا اسأله هل اعرف معنى التأويل ومتى يكون ومتى لا يكون؟ عندما نقول نحن نثبت لله عز وجل صفة او فعلا، فانما نثبته على وجه، وانما يكون التفويض في الكيفية. يا اخي صاحب السؤال يتنبه لنفسه انه يضل نفسه بنفسه، ويزيح الذي يتعلمه ويبدله بضلال. يعني كأنه يريد، ان كان هو محسن كأنه يريد ان يقول اننا ينبغي ان نفوض في المعنى والكيف. واذا قلنا بالتفويض في المعنى والكيف اذا معنى ذلك اننا صرنا اهل ضلال. عليم بلا علم. سيبها كده. عليم علمي نقبل. لا تقول عليم يعني ايه ولا حكيم يعني ايه ولا ايه معنى العلم ولا ايه معنى الكاس. تلمش في حاجة خالص. قل صلاة نقبل. يبقى احنا معناه ان احنا ايه؟ بنبدل الهدى بالضلال. لكن الذي علمتك اياه ان تثبت الصفة على معناه اليد بمعنى اليد. طيب وكيفية هذه اليد؟ طيب الصلاة بمعنى الصلاة. طيب وكيفية هذه الصلاة؟ كيفية ثناؤه. الصلاة معناها ايه؟ الثناء والعناية. كيفية انا اقول ايه على وجهي تليق به. فانا لا ادري هل سألت جاهلا ام مغرضا؟ لا ادري. ان كنت سألت جاهلا فاجيبك واقول فرق بين اثبات معنى الصفة وبين التفصيل كيفية الصفة. تسألني ما معنى يد الله؟ اقول يد على الحقيقة. تسألني كيف هي؟ اقول على وجه يليق به. تسألني كيف نزول الله؟ اقول نزول على الحقيقة. فقل تسألني كيف هذا النزول؟ اقول على وجه يليق به. تسألني ما معنى الضحك؟ اقول ضحك على الحقيقة. تسألني كيف هذا الضحك؟ اقول. تسألني ما معنى صلاة الله؟ اقول السماء والعناية ورفع الذكر والشرف وإظهار الحرمة والشرف. كيف ذلك؟ على وجه يليق به. أما إذا كنت تسأل مغرضا تريد أن تبدل الهدى بالضلال فإن هذا يرد عليك لأنك تعمي عن نفسك وتظن أن التأويل وجه وجوه الشريعة والمسلك الحميد ثم تتصيد وتقول لماذا تؤول في الصلاة؟ أنا ما أولت في الصلاة. ذكر معنى الصفة ليس تأويل. أما التأويل هو أن تذكر للمعنى معنى غير المعنى فتقول اليد بمعنى القدرة والنظر بمعنى الرحمة. إنما نحن نقول أن النظر نظر واليد يد. افهم. فالله طيب يبقى إذا عرفت يا أخي أن الآن لها معنيان عند أهل اللغة وأن الأول ضعيف. طيب تعال ننظر إلى معنى آل النبي. هذا في هذا الكلام فيما يتعلق بمعنى آل مجردة. هذا الكلام فيما يتعلق بمعنى آل مجردة. عندما نضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن تهمنا كلمة آل مجردة أم مضافة؟ مضافة. تهمنا كلمة آل مضافة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآل النبي وصحبه صح الله؟ إذا بهمنا معرفة معنى آل النبي مضافة ولا مفردة؟ مضافة. ما بهمنا المعنى العقائدي ما معنى آل النبي؟ عندما أقول اللهم صل على محمد وعلى آله بصلي على مين أنا؟ من هم الذين يدخلون؟ العلماء قالوا إيه؟ ما تقولش أنت معنى معنى ما عندك ما تقولش ما كذا يعني كذا لأن ده تلزم عليه بيان. طيب فالعلماء يا اخوان فيما يتعلق بالآل كانوا على عدة مذاهب ذكروا ذلك عدة معان قسموا في ذلك إلى عدة أقوال نذكرها. الأول قالوا أن الآل يدخل فيها من حرمت عليهم الصدقة. الآن متعلقة وخاصة بمن تحرم عليهم الصدقة. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة. أما علمت نحن معشر الأنبياء لا نأكل من الصدقة. حديث البخاري لما الحسن وجد تمرة من تمر الصدقة وأراد أن يأكلها فقال كخن كخن. نعم. قال ايه كخن كخن هذا ايه ثم بين له وعلل انه لا يقل من الصلاة. فهذا مما يخصه صلى الله عليه وسلم انه لا يقل من مال الصدقة. فهم قالوا في ذكر الآل قالوا في ذكر الآل ايه ما يدخلون هم الذين يدخلون هم الذين لا يأكلون من يدخل تحتها او هي خاصة بمن حرمت عليهم الصدقة حرمت عليهم الصدقات. وقالوا على وذكروا في ذلك ثلاث العلماء في هذا الباب ذكروا الذين تحرم عليهم الصدقة على ثلاث اقوال. لما عينوه ذكروا في تعيينهم ثلاث اقوال. يبقى القول الاول ان الآل خاصة بمن القول الاول في معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم. فانا بتكلم وعيد الكلمة عشان مرة عشان تفهم بالراحة خالص. القول الاول في معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. في تعيينهم يا اخوان ذكر العلماء لتعيينهم ثلاث اقوال. الاول قالوا هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وده قول الشافعي واحد. يعني هما الآل مين؟ من تحرم عليهم الصدقة. طب مين اللي تحرم عليهم الصدقة؟ الشافعي قال اللي تحرم عليهم الصدقة، مش الشافعي اللي قال الآل هم اللي تحرم عليهم الصدقة. يعني دي مسألة ودي مسألة. المسألة تحريم الصدقة دي مسألة، من الذين تحرم عليهم الصدقة؟ فاختلف العلماء. واضح؟ اللي هم اتكلموا في الآل قالوا ده اللي تخشوا في الآل هم الذين تحرم عليهم الصدقة. يبقى دول مسألتين، دخول من الذي يدخل في آل دي قضية، ومن الذين تحرم عليهم الصدقة دي قضية. فاحنا بنتكلم في من الذي يدخل في الآل. قلنا اختلف العلماء في ذلك على مذاهب. الاول انهم الذين تحرم عليهم الصدقة. طب نخش بقى نرجع لمسألة الذين تحرم عليهم الصدقة، من هم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ العلماء ذكروا ذلك او عينوا لذلك ثلاثة ذكروا في التعيين ثلاثة اقوال. الاول قول الشافعي واحمد انهم نعم انهم بنو هاشم بن عبد المطلب، والثاني انهم بنو هاشم خاصة، انهم بنو هاشم خاصة، وهذا قول ابو حنيفة ورواية عن احمد. واضح؟ ورواية ابن القاسم عن مالك، ورواية ابن القاسم عن مالك. والقول الثالث في تعيين العلماء لمن تحرم عليهم الصدقة انهم بنو هاشم ومن فوقهم الى غالب. بنو هاشم اللي فوقهم واللي فوقهم لغاية غالب بس، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو امية وبنو نوفل الى غالب. وهذا قول اشهب عن مالك من اصحاب مالك، وقول اصبر. مفهوم يا اخوان؟ يبقى الاول في من يحرم عليهم الصدقة انهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وده قول الشافعي. الثاني انهم بنو هاشم على الخصوص، وهذا قول ابي حنيفه وروي عن احمد. والثالث انهم بنو هاشم الى غالب، وبالتالي يدخل فيهم بنو اميه وبنو نوفل. مفهوم؟ وهذا قول اشهد من المالكيه واصبغ. ماشي اخوان؟ من المالكيه ايضا، من المالكيه ايضا. ده القول الاول في من يدخلون في معنى الآل. يبقى ان العلماء من ذهبوا الى ان الآل الذين تحرم عليهم الصلاة. المعنى الثاني ان آله هم أتباعه. الآل آل النبي، نتكلم في معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا آله اي أتباعه. واضح كده؟ الى يوم القيامة. قالوا آله أي أتباعه إلى يوم القيامة. وهذا القول هو قول ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وطبعا من قبلهم قول جابر بن عبد الله وسفيان الثوري وبعض أصحاب الشافعي، ورجحه النووي في شرح مسلم، واختاره الأزهري وهو إمام من أئمة الشافعي. رجحه النووي في شرح مسلم، وهو ان الآل هم الاتباع الى يوم القيامة. يبقى القول الاول في معنى الآل ايه؟ انهم من تحرم عليهم الصدقة. والقول الثاني في معنى الآل انهم اتباعه الى يوم القيامة. مفهوم يا اخوان؟ معنى ولا ايه؟ والثالث ان آله هم ذريته وازواجه خاصة. ان آله هم ذريته وازواجه خاص. وهذا القول حكاه ابن عبد البر في التمهيد، وقالوا هنا الآل والأهل سواء. قالوا هنا في المعنى ده ان قالوا واهله بسواء، لانه هنا المدام قالوا قالوا النبي هم ذرياته وازواجه على الخصوص، يبقى هتنفع تقول اهله. فقالوا والآل والأهل هنا سواء، وهم الأزواج والذرية. مفهوم يا اخوان؟ وهم ليه؟ الأزواج والذرية. والقول الرابع، القول الرابع أن آله هم الأتقياء من أمته على الخصوص، الأتقياء من أمته على الخصوص. وقد قال به القاضي حسين والراغب وجماعة، وقد قال به القاضي حسين والراغب وجماعة. طيب، والقول الراجح، أقوى الأقوال، أقوى الأقوال في الأربعة هو أن الآل هم الأهل والذرية. الأقوى مش الأرجح، هنناقش الأقوى والأرجح وهل يطلق إليه بعض ولا لا. أقوى الأقوال، القوة جاية منين؟ ورود النصوص الكثيرة، قوة هذا الرأي جاء من ورود النصوص الكثيرة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهله، ذكر فيها أزواجه وذريته، ذكر فيها أزواجه وذريته أو ما يخص أزواجه أو ما يخص أزواجه وذريته بلفظ الآل. هو صلى الله عليه وسلم في كلامه. من ذلك: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ وطبعا الحسن كان من ذريته، فكان الخطاب متعلق بالذرية. أما علمت أن آل، وطبعا هذا الحديث يمنع دخول غيرهم. ليه؟ لان غيرهم بياكل الصدقة. مفهوم؟ لان غيرهم يأكلوا من الصدقة. تنبه يا اخي، تنبه. وهذا الحديث عند مسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوت. وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد كفاف. والحديث عند البخاري ومسلم. طب هو يدعو هنا لأهل ذرياتي وزوجاتي ولا يدعو لنا؟ هو نفسه يسأل لنفسه، مش عايز وسع بالدنيا، مش عايز فتنة بالدنيا، يدوب على قدر ليه؟ الكفاية والقوت. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وهو ما يقتات به لتنقضي مصالحه واموره. قوت بما فيه الملبس، ما فيه طعام، ما فيه الشراب، ما فيه الهواء، ما فيه الغذاء، دواء. قوتا كفايه، وهو كفافا لا يكفي لا زياده. دول مين؟ الازواج والذريه. وكذلك في الحديث: ما شبع آل محمد من خبز ومأدوم قط. من خبز ومأدوم، المأدوم هو ما يؤدم به الخبز عند الطعام، اللي احنا بنسميه غمس في الغموس، عشان الغموس بيسموه ايه؟ مأدوم، المطبوخ. والمأدوم كل مطبوخ مأدوم، وليس كل مأدوم مطبوخ، لأن الخل بمفرده والزيت بمفرده والعسل بمفرده يسمى مأدوم. الغموس. فبيقول: ما شبع آل محمد. طب ده احنا بناكل لحد ما كروش كما يتمتش، يبقى الحديث ما يخصناش احنا، صح ولا؟ ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم، من هم الآل هنا؟ الأزواج والذرية، مش كده؟ ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز ومأدوم. والحديث عند البخاري ومسلم. طيب، وايضا لما ضحى بالاضحيه في الشاه قال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عن امتي. اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عن امتي. فبقت الامه غير الآل، وان هم وبقى الآل هنا مين؟ قال العلماء: ومما يقوي ان الان هم الازواج والذرية انه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقال في رواية اخرى اللهم صل على محمد النبي وازواجه وذريته، فذكرهم مرة بالآن ومرة بصريح الوقت اسمه هو ازواج والذرية. اللهم صل على رمح اخوانه الان اللهم صل على محمد وآل محمد، مش ده ثابت؟ ده ثابت، ده اكثر من 20 طريق مهم. وفي المقارب اللهم صل على محمد وازواجه وذريته، لما هنا بين ان القلب الصريح لا مش بالمفهوم، انه من الازواج والذرية. يبقى هذا يبين ان القول الذي قال ان الان هم الازواج والذرية هو اقوى الاقوال. ليه؟ نصوصها قضية مش بالدراع، بالنصوص. طيب هنا في استشكال، له قسم، له اتجاهين. اتجاه الاول ان هذا يجعل ان الاهل بمعنى الاهل لغة، واحنا قلنا ان القول الاقوى في اللغة هو ان الاهل ليس بمعنى الاهل، مش كده؟ مش ليس، ولكن الاهل بمعنى الاهل ضعيف، وجعلوا الاهل اهل النبي في القضية الشرعية هم اهل وازواجه، لما معنى ذلك ان الاهل في اللغة الاهل، نقول بيان ضعف، هذا ليس استشكال، وهو تعارض المعنى الشرعي القوي مع المعنى اللغوي، معنى اللغوي. واضح ولا ايه؟ مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ مش مفهومة صح؟ كله مش مفهوم الاول، قاعدين غلط، كله دي حاجة مفهومة، كله اكتب مفهوم؟ مفهوم. لو سلمنا بان آل النبي صلى الله عليه وسلم آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ازواجه وذريته، فهذا يعني ان مقتضى معنى آل لغة هم الاهل. وقد واحنا ناقشنا بالاول ليه؟ واحنا عشان تفهم بقى ارتباط الكلام، ليه قلنا اللغة؟ مش عشان تحصل لغة، لان ده معنى عقائدي هيرتبط. عارفين ان اللفظ الشرعي لا يتعارض مع اللفظ اللغة، ممكن يتيج، مش كده؟ فهنا المعنى اللغوي بقى المعنى الضعيف، بقى المعنى ايه؟ الضعيف. وهنا لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لو كان قلب معنى اهل لا يدخل. ده ايه؟ اشكال اول، اشكال اول. الاشكال الثاني ان اقاءنا اهل النبي صلى الله عليه وسلم وهم اقاربه او ازواجه وذريته، ازواج وذريته، ثبت ان منهم اللي هم اقاربه واهله، ثبت ان منهم كفار في زمنه وكفار بعد زمنه. فاننا نقل في الصيغ ان من ذريته، يعني من زي ما نقوله من اهل البيت، من كفر، ترك صلاه، ارتد، ده ايه بقى؟ ذريته الدين، اللي هو ذرية الذرية الذرية الذرية، زي النهارده هو في لغاية النهاردة ناس أحفاد وأحفاد الأحفاد، ولا مفيش؟ ها؟ مفيش؟ في منهم كفر ولا لا؟ منهم كفر ومنهم مؤمنين، أو منهم مرتدون ومنهم صالحون، صح؟ يبقى إذا ومن أقاربه عمه أبو لهب، صح؟ ولا مش قريبه؟ عمه. فلو كان الآل بمعنى الذرية والأهل والأقارب، يبقى إذا أنت عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بتصلي على أبي لهب، وبتصلي على الفجرة والفسقة والكفرة من الذرية المتقدمة، وعلى أبي يعقل إن الشرع يأمر بالصلاة على أهل الفجور أو يأمر على الكفار، ها؟ لا يمكن، صح؟ يبقى اذا لابد انك تفهم هنا مسألة ان الان اذا اضيفت الى النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص تعني الازواج والذرية ممن يتحقق فيهم معنى الآل اللغوي اللي هو ايه؟ ممن آمن به. ممن ايه؟ آمن به. مفهوم ايه؟ وأن المعنى اللغوي، المعنى اللغوي هو الذي يسمح بدخول الأتباع. المعنى اللغوي هو الذي يسمح بدخول الأتباع. يبقى إذن المعنى اللغوي يمنع دخول الأقارب غير المسلمين، صح؟ ويأذن بدخول غير الأقارب، لا غير الأقارب من المؤمنين. النصوص أفادت إن الآل هم الأقارب والذرية والأزواج، والمعنى اللغوي أفاد أنهم الأتباع الذين يرجعون إليه. من الذي يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ المؤمنون. مفهوم يا اخوان؟ المؤمنون. فيبقى اذا اهله على الاخص اهله اقاربه ازواجه ذريته من المؤمنين. ايه اللي خلاهم من المؤمنين؟ المعنى اللغوي والاستحالة ان يطلق والا دخل الكفار. والثاني هذا المعنى اللغوي يأذن بدخول الاتباع. يبقى معنى الآل الأتباع قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. معنى الآل الأتباع ضعيف. ومعنى من الآل هم الأهل والخواص المؤمنين ده القوي. مفهوم؟ ده الأقوى. شكرا لك. ده الايه؟ الأقوى. مفهوم يا اخوانا الايه؟ هذا هو الايه؟ الأقوى. إذا فالنصوص تدل على أن معنى ان الاهل هم الاهل والذرية هذا قوي. الا انه يبقى هنا امر يدور بحسب الاقوال، وان اقواها الاول ثم الثاني. ان اقواها الاول ثم القول لاقواها. اقواها من ايه؟ القول بانه الاهل والاقارب والذرية، والثاني انه الاتباع. الاتباع. والا لو اوقفنا على الاقارب دون المعنى اللغوي لدخل في الصلاة ابي لهب ودخل ذريته الذين كفروا. مفهوم؟ وهذا محال. هذا محال ان تامر به الشريعة. وبالتالي الذي ينتهي اليك هو ان اهل النبي، اهل النبي صلى الله عليه وسلم هم اقاربه واهله وذريته وازواجه الذين امنوا به. وقد يدخل وقد يدخل من خلال المعنى اللغوي الاتباع. يدل على قوة القول الاول وضعف الثاني اننا في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. ولو كان الصحب يدخلون في الآل لما قيل اله وصحبه. انظر لو كان الآن بالضرورة او بالمعنى القوي او المعنى الاصح يدخل بيوم الاصح يبقى لما كان ايه؟ وصحبي. ها؟ مش كده ايه؟ ولكن نقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه اجمعين. ليه نقول آله؟ اللي هم خواص، الخواص والمؤمنين. وبعدين نذكر الاصحاب. ولذلك يقول ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، عشان نخش احنا كمان. يبقى عندما يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هم دول. احنا طبعا عارفينها بالوراثه ان اللي قالهم الاتباع من غير ما نعرف ايه الدليل على كده. مفهوم؟ طيب هنا اختار الامام احمد ان ايه؟ الال بمعنى الاتباع على ديني اعتمادا على ايه؟ على اللغه. اعتمال على اللغة. ان الآل في اللغة واضح، لكن مدلات الشرع لا تمنع. لان مدلات الشرع وان دلت على الاقارب والاهل لا تمنع من دخول الاتباع. لان الاقارب والاهل لو كان بمعنى الآل يبقى ابو لهب يخل، ولا يصح ان يدخل ابو لهب. اتفهم الكلام؟ يبقى عرفنا في درسنا اليوم ما يتعلق بمعنى الصلاة، وعرفنا ان الصلاة من العفو على نوعين، وعرفت ان الصلاة من الله على نوعين. واحد بيسأل بيقول لما انت بتقول ان صلاة الله الخاصة صلاة الله عز وجل هي العناية به ورفع شأنه والثناء عليه واضح وبيان حرمته، فطب ايه الفرق بين المصلين والمؤمنين؟ قلنا ان الصلاة من الله على المؤمنين والمرسلين بمعنى واحد، ولكن للمرسلين اتم لان العبد ينال من صلاة الله بحسب ايمانه. الله عز وجل يعني يجعلنا وياكم ممن يصلي عليهم، نسأل الله ان يجعلنا كذلك. مفهوم يا اخي؟ ثم عرفت معنى الان، معنى الان مفهوم؟ وان العلماء اختلف فيها على اربعة اقوال رئيسية. القول الاول انهم من تحرم عليهم صدق، والقول الثاني انهم ذريته واهله وازواجه، والقول الثالث اتباعه، والقول الرابع الاتقياء، وهذا الرابع لا يصح الوجه لانه لا يدل عليه دليل، لا اللغة ولا الشرع. مفهوم؟ لا اللغة ولا الشرع. مفهوم يا اخوان؟ ثم يقول كتاب التوحيد سنبدأ فيه في المرة القادمة ان شاء الله تعالى بعد محاضرة الاسبوع القادم، لان محاضرة الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى ستكون في ضمن محاضرات اللقاء الثقافي او مكان يسمونه، وان شاء الله تعالى موضوع محاضرتنا يمس العقيدة في من خلال بيان الالفاظ والكلام الذي يمس العقيدة، مخالف الكلمات تخالف العقيدة، كلمات والافعال والالفاظ التي تخالف العقيدة. ونسأل الله عز وجل ان ييسر لنا ولكم الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.